حياكم الله شباب، انا علي الشيخلي من ايوس كافيه. بدي يسجل يمكن. طبعا هسه بدي اكتب لك كومنت اقول لك علي بشرف والله انه بدي يسجل، بدي يسجل كل الاصوات، مو بس انا وانمار. لا دي صح عيدة. حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من ايوس كافيه، نقدم لكم الحلقه 52 من برنامج البودكاست الاسبوعي. وطبعا بالبدايه قبل ما اعرف الزايدين على الحلقه يعني المفروض هذا يصبوك الموجود. لا صح لا تدانا، انت اليوم لازم نعاملك معامله خاصه. انا عندي امتحانات فاينل واليوم ما مجاوب زين والله هم صدق انتوا. اذا نقدم لكم، تفتح هذا الباب ما راح نخلص اليوم. اذا نقدم لكم دانر كيفي وانمار عبيدي. هلا. مثل ما طبعا هسه ارجع لكم انا يا شباب انه نشوف شكو باكم، بس طبعا بالبدايه قبل نبلش باي شيء نريد نعتذر من المستمعين انه على التاخير واللي صار يعني بذاك الاسبوع. ما سوينا الحلقه بالاحرى، هو سويناها كملناها كل شيء كان طبيعي، نقاش كامل لمده ساعتين ونص على موضوع ال WWDC والاي او اس 8 والتفاصيل وراينا بها. واخر شيء اكتشفت انه اللاين ماتي ما تسجيل ما كان مأشر ما كان دا يسجل أصلاً، فكان طالع بس حد شلولي. قلت لهم أوكي. شلت أقول إيه علي وكذا وشلت أفرح. إيه بالضبط. يطلع صنطة. فقرت عق إيه بالضبط، فقرت علي يطلع هيك شو ماكو شيء. وراه كامل، وهذا بيحد تقول الدانر. بحد إلا إيه تقول هذا دانر بيشي وهاي. فحاولت استمر علي. بالضبط. يتخيلني خطايا إيش بدل شو. بعدين انقهر عليك وشان قهرت من هسه. فانه اللي صار انه قلت اوكي مو مشكله نسجل الصوت مالتي من جديد كانما لحظه انت مو هنا المشكله، انت شو كنت اكتشفته؟ كان باقي بعد ثلاث ارباع الساعه همينه من الحلقه كتسجيل يعني. فلما اكتشفت قلت ماكو مشكله اضيف تعال نكمل يعني، احنا فوقها همينه كملنا ثلاث ارباع الساعه حكي انا وانت. تالي ما استعملنا. بالضبط. لا هو اخر 3 4 ساعه يعني سويته، بس اي بس يعني هم شوف يعني حتى من ضمن شغلات قلت اوكي العد النزله بس اخر فخر. بس بعدين قلت لا بحال مترا. فعلى مود هاي احنا انه ما صار، اجتينا هواي ناس سالونا انه يقولون ليش الحلقه تاخرت وهذه، فهذا السبب واحنا كلش كلش كلش نعتذر على اللي صار. وبعد ما يعني ان شاء الله 100% بعدين عاد انا بعد الموضوع هذا ترى اكثر حتى سخاله قدامي منه، حتى اشتريت ابلكيشن بس على مود هذا انه ابلكيشن مال شو اسمه هذا اي ديسبلاي تعرفوه؟ لا ما اعرف. اوكي اي ديسبلاي انه هو يسوي شو اسمه يحول الماك على الايباد، شكل ما يكمل لك اي شكل ما يكمل لك السكرين مالتك. فاني سويت دبل سكرين عندي معزولة وتشاشة خليت الايباد على الايباد الثاني، خلي الجراج باند وقدام التسجيل حتى اتابع يعني، حتى مثلا الشاشة العادية فاتح السفاري وغير شغلات، بس على الايباد على الاقل انه يكون متابع انه كله دا يسجل طبيعي، حتى نشي نضمن مليار بالمئة انه ما يصير خطأ. نايس. على العموم اشتري اني يمين اشتري بس بعشرة لو اي دلحق علينا هو بعشرة هذا حبيبي صدق؟ لحظه وين الايباد؟ وين الايباد؟ هسه وقع يكسر الايباد من الفرحه. يلا اي كمل. فبينما انت اخذ راحتك اشتري الابلكيشن واكسر الايباد، راح نحكي قطعا مثل ما قلنا راح نعيد موضوع ال WWDC بالكامل، راح نقول لكم شو شغلات عنوها واحنا راينا، ما راح نركز على الشغلات اللي هم اوريدي عنوها لانه هو بعد انتم عرفتوها وهواي مواقع شعبيه، فاحنا ما راح نعيد الحكي ويصير الحكي ممل، فراح نحكي على اللي هي يعني نمر بالشغلات اهم النوها راح نسويها هالمره. اي اهم الشغلات واحنا راينا بيها وشو راح تفيد ابل او مستخدم الايفون او الايباد وحتى بالنسبة للمستخدمين الماك. فطبعا ما اعرف شلون نبدي الحكي كله نسيته قبل، بس على العموم بلشت طبعا المشكلة. انت تعرف شلون لازم نسوي قبل الحلقين؟ نقعد نشوف دبليو دي سمج، نسوي هي نفس الحماس والهاي، شايف؟ ايه نرجع مره ثانيه بالامتحان مال فاينل، اجيب الايباد واقعد اتفرج الامتحان. انا اتجاوب ان ماركوش خش وقت عنده شيء سوى سوالف. ف طبعا بالبدايه انتم مثل ما احنا اذا تابعتوها سواء ان كان التغطيه المباشره مو تغطيه مباشره او هي تغطيه مباشره من على اس كافي او غير مواقع او شفتوا الايفنت، هو انه ستريم ابل كلها نزلت قدام الكل. فطبعا فتح حماس مو طبيعي الشركه بهذه السنه. ابل يعني من اول ما طلع تيم كوك لحد ما نزل تيم كوك من الستيج اللي هو اخر شيء نهى المؤتمر، هو كلهم كانوا ثقه وكلهم هيك يعني الكونفدنس مالتهم مبين كلش عالي، يعني من تباوع بالسنوات قبل انه تقول اوكي تيم كوك خايف او بعده ما متعود او بعده يثبت موقعه، بس هالمره غير شكل. هالمره فات يعني هيك شيء يعني صدق باص، اي صدق بحر صدر. كلهم يعني كلهم طلعوا على الستيج. هاي وبس هاي يا اخي، ما ادري هل دبليو دبليو دي سي تحس عبالك ابل فرحانين، ابل غير شكل هالمره، هيجي الثقه والفرحه وال هم متونسين، تحسهم بالمؤتمر اكثر من عندنا، بحيث فشي مبين عليهم الفرحه والثقة والقوة أكثر من ثلاثة أربعة أمصار عدم بطنة مسال الفرح. والله أقول لك يسرق هاي الحالة، أتوقعها عالمية طبعا. أنا قبل ما أنام بليلة المؤتمر كتبت تويت وسويت له منشن تيم كوك، قلت ما يعني I think إنه يعني تيم كوك إنه ما ذكرت التويت بالضبط، بس إنه قلت أعتقد إنه تيم كوك ما عرف شلون حينام الليلة وهو باكر عنده فد شيء إكسايتنج، إنه إيفنت إكسايتنج وهذي راح الإعلانات وهذه. فش اسمه جاوبك؟ لا ما جاوبني، بس أكو ناس جاوبك. أكو ناس جاوبتني على الإعلانات. واحد جاوبك، أكو واحد اللي هو أهم شيء وهسه راح نحكي عليه، كريك فدريجي طبعا. أقولك إيش سوى؟ شنو؟ عرفت شيء؟ كوميديان ستاند أب كوميديان خرافي على مجال التك. هي صدق يعني السوالف مالته والجوكس ترى قلب المسرح، قلبها للدنيا. صدق خلى الايفنتات مالتهم بيها بالطعم، لانه مثل ما تعرفون ستيف جوبز قبل كانت الايفنتات مالته ما حد يمنع عندها، لانه هو طريقته حلوه بالحكي. اضافه ستيف جوبز كان هواي يعني هم يجيب نكات ويصنف ويحشش زين، بس ورا ما مات ما حد قام يشاقه، ما حد هذه يعني منا يعني كم نكتة منا تصير، بس ما حد يتونس بها. بس بين كريك فدريجي من العام يعني بدع هو بالسوالف، وهالسنة يعني أخذها هيك يعني إنه على قولتهم next level، أخذها طريقة الإلقاء مالته والنكات والهذي، فشي رهيب. فعلى العموم على قالتنا على كفد مثل أخذها فلاح ملاكة، تصدق أخذها فلاح ملاكة ما قصر بأي شيء، وصدق كان يونس. فعامد هاني بوكيته قبل كم يوم ورا ما سوينا بودكاست أعتقد، دزيت له قلت له إنه يعني حلو واحد من يشكر الثاني، حتى لو هو يأخذ راتب خرافي، حتى لو هو شغله يحبه، بس حلو أنت لما تشوفك الناس مثلا يقول لك شكرا إنه تيجي سويت هاي. فمن هذا الباب دزيت له قلت له شكرا، الإيفنتشات كلش حلوة، البرزنتيشن مالتك حلوة، رجعت لها الروحيه اللي فقدتها انه ورا ما مات ستيف جوبز هذه. فهو طبعا جاوبني ثاني يوم، يعني نادزت لي بس الليل، فجاوبني الصبح او الظهر، فقال لي شكرا شنو انه احنا كليتنا كتيم انه تعبنا على هذه وسويناها هذه. وانا يعني كتبوا نحكي مثلا سكريبت بشكل عام، كم مره سوى تيست، كم مرة عادوا؟ ترى كلش إزعاج. مو سهل. ترى تعب يعني، تعرف شنو؟ يوصل مرحلة هو القد ما عايد والقد ما قاري الشيء اللي راح يلقيه، تلعب نفسه من المؤتمر، تلعب نفسه من الشغلات اللي حيحكي بيها. حتى تروح القيمة مالته عبالك الشيء، يعني هاي قمة تعيدة تعيدة تعيدة تعيدة، بتحس إنه تقول تمن قيمة. أي فيعني يعني كريك فيدريجي كان هو النجم مال مؤتمر أبل، مثل ما يعني حتى إنه تيم كوك سماه سوبرمان إذا مثل ما شفته أثناء المؤتمر. فكريك فيدريجي طبعا قدم النظام الماك الجديد اللي هو اليوسيمتي، وهم أنا قدم هالقد ما هم يعني صدق هو خرافي، وصدق إنه هم يعني إنه كيفوا على طريقة إلقاء أو طريقة إنه شلون تفاعل الناس، حتى قدم الآي أو إس أي تمينا يعني كل شيء يعني هو كله كان هو بالمؤتمر. فا اليوسيمتي طبعًا آي أو إس 7 مثل ما نعرف العام أبل ركزت بشكل يعني 100% هو على التصميم وعلى التصميم، وحتى سوي فلات. ف بس سوت بالنسبة للماك، سوت الماك سوت لأنه الشغل اللي هو تحت الغطاء زين، اللي هو الشغلات إنه البرفورمانس شلون تحسن، والشغل مع البطارية ومن هذه ركزت عليها أكثر من التصميم. سوي الآي أو إس 7 ركزت على التصميم، فسوت يعني هذا كتحليلي أني إنه بما انه هذا خلصت من عند هاي الفقره، وكل جبره الناس كلها انه المطورين كلهم صارت اللي واحد يريد يسوي ابلكيشن ناجح يسوي في التصميم مسطح او في تصميم فلات حتى على مود يمشي سوقه وانه يمشي ويا تصميم الاي او اس 7. فقاموا كل المطورين يسوون التصميم مالتهم مسطح على مود يتلحقون. فمن هاي الفقره ابل انه ارتاحت وخلصت خلال سنه اكملت المهمه مالتها. المهمه الثانيه مالتها هسه انه الاي او اس 7 نفسه تاخذه وتحسنه بعد يعني بهواي مرات، انه من ناحيه البرفورمانس مالته هذه. فعلى مود هاي هسه انا ما شفنا باعاده تصميم، طعنا هو يعني احنا مثل ما كنا متوقعين قبل ما راح يكون اعاده تصميم، وبالضبط هو هيك صار. فبس اللي شفنا هواي خصائص جديده وهواي شغلات فتحت في مجالات يعني بحياته أبل ما مسويتها ولا كانوا توقعات إنه أبل راح تسويها. فطبعاً مثل هسه راح نحكي عليها أكثر، اللي هي طبعاً شغلات إنه فتحتها من بالنسبة للمطورين، أضافت لهم شغلات، وسبع الواحد يقدر يربط أبليكيشنات، واحد يقدر ينزل كيبورد اللي هو عجبه ينزل من الأب ستور. يعني هاي بحياتها ما صارت، وعلى أساسها صار الجيل بريك وقام ينجح، وهذه إنه الناس قامت مثلاً تنزل كيبورد أبسط شيء اللي هو السوايب والمدري منه وهذه الشغلات. قاموا نزدوها بس على مود انه احلى ويستفادوا منها، وانه ابل ما كانت تسمع. بس هسه هذا حتى هي فتحته، فطبعا فالتغييرات كلش كبيره ابقى يعني بسياسته ابل بالنسبه للنظام اللي هو يعني شلون اقول لك يعني مو اوبن سورس بحيث حتى انه تفتح المجالات. بس كلها فتحتها انه ابل دخلت في عصر جديد وفي طريق جديد هي راح تمشي به، طبعا بقياده تيم كوك، وتيم كوك قيادته مثل يعني هسه بدت يعني صدق تبين والخطه مالته. وبالفعل انه يعني اي واحد مثلا يفكر يقول راحت ابل ورا ستيف جوبز، واحد يقول له خربت ورا مات الحمزه، واحد يقول له ما ادري شنو. ف بس هي خربت ورا مات الحمزه زين، يعني صدق خربت زين بالضبط. ف بس هو بالحقيقه لا، يعني بالعكس ستيف جوبز راح، بس تيم كوك فد واحد قدها وقدود، ولو مو هو قدها كان ستيف جوبز ما عينه، كان اخذ وقت على راحته وهذه يختار بيها، بس هو اني نعرف ايش يختار. ف طبعا الدي سوانا وشهد دبليو دي سي اسا ما تقول لي منو هذا تيم كوك. تيم كوك رئيس التنفيذي مال شركة ابل. صار لك ساعة تنصح بي ده تنصح شنو ده يعني ده تمتح ده زوجة ماني هذا خوش معزب. المهم مر تريد تحكي شوي لو انا احكي على الشغلات اللي انا دخل بالضبط. بس اكمل البقع عندي اللاين الاخير. فمثل ما ابل يعني غيرت التصميم مع اي او اس 7 وخلصت هاي المهمه مالتها، المهمه الجديده مالتها انه تتخلص من تصميم نظام الماك اللي هو المافريكس اللي هو يعني شكله طبيعي اللي احنا تعود عليه كل هاي السنين. وبهالسنة قدمت انه اليوسيمتي بتصميم جديد 100% وكله مسطح، ونفس السوالف الشفافية مع القوائم والمدري شو، نفس السوالف مع الاي او اس 7 جابوها على الماك. فيعني خلصت من الايفون انتقلت هسه على الماك. وطبعا اليوسيمتي همين بيفتفت خصائص تموت وصار بعد يعني اخ ابن خالته للاي او اس او حتى اقرب صار اخوه. مو هو هسه هو هسه شوف انت علي خلصت انت حكي ايه تفضل. هو هسه انت مثل ما قلت عبالك الاو اس 10 يوسيميتي والاي او اس 8 صاروا اخوه او واحد مكمل للثاني وخلص يعني صار ابل ابل احنا دائما نعرف هي دائما تحاول توحد بين اجهزتها تحاول توحد بين الوظائف مالتها والسيرفيسز مالتها. بس هالمره ب دبليو دبليو دي سي ابل اكثر من اي وقت هسه ابل متوحده من خلال او اس 10 يوسيميتي ومن خلال الاي او اس 8. يعني احنا حتى من نجي نحكي على شغلات الجديده او اس 10 يوسيميتي اكثر شيء بي هو الشيء اللي يلفت النظر اول واحد يشوفه هو التصميم الجديد. التصميم الجديد اللي هو مثل ما قلنا يعني او اس 10 تزوج اي او اس 7 وطلعوا يوسيميتي والتصميم طبعا كلش حلو مثل الاي او اس 7 منين جبتها هاي حلوه تزوجوا عادي والله جديات اوكي زين اي فطلعوا لنا يوسيميتي. يوسيميتي طبعا البنيه كلش حلوه تخبل المهم يوسيميتي قبل قبل قبل ما تفوت لها موضوع بس تذكر الناس والهذا موضوع الاسامي تذكر هم الجوله اللي سووها على الاسامي طبعا الشغلات التحشيشيه كلش بدوري دبليو دي سي انه قاعد فرق امريكا كلها كريغ والى ان وصل وسافر لهناك وراحوا لهنا وبعدين يجي ادري الجزيره كانت مال ويد اي اي بالضبط انا هسه بدي اقولها بدي اقول اكثر واحده عجبتني مال ويد او استنويد الجزيره كانت مدري شنو ظهر هيك اسمها اي بس هي ها وطلعوا هيك مثل دخان هم من هيك وياها اي بالضبط دخان لا لا التحشيش لا هي يوسيميتي هو اسم هيك غريب ويجذب النظر يعني انا حتى اشوف احلى من مافريكس مافريكس اني متت لحد محفظته ومو سهل ترى باللفظ لا والله جديات ترى هم يتقصدون هيك يجيبوا لك اسماء لانه انت دائما من تشوف شيء يعني صعب تبدي تحاول تحفظه تسمعه اكثر من مره. يعني انا بالمؤتمر كنت اسمع اوكي حفظت يوسيميتي بس بعدين ثاني يوم ثالث يوم كنت ما يعني شلون اقول لك ناسي اللفظ مالته قمت الفظ يوزيميت اوكي يوسيميت بعدين بس رجعت يعني سمعت المؤتمر الجديد اوكي يوسيميتي خلاص يوسيميتي هاي طبعا شغلات تخلي انه شغله تظل ببالك. وما عدا هذا هي يوسيميتي كمنطقه جبليه وحلوه وهم على اساسها يعني مسميها. المهم نجي على الشغلات الجديده موضوع التطوير والكيتس الجديده والفتح هذا طبعا الموضوع هسه يعني نحكي شوية على اس 8 او اس 10 ونجي لنا موضوع كلش طويل وهو شبه الشانل يعني شلون الشغله القويه بالمؤتمر اقوى من السيرفيسز الجديده. اوكي هي وظائف حلوه هسه اول شيء عندنا اني من الشغلات اللي شلون جذبت نظري او هي الشغلات اللي اقوى شيء موجوده هو الكونتينيوتي. الكونتينيوتي هسه بحيث انت صار تقدر عن طريق مثلا الايفون انت عندك اكاونت عندك ماك عندك ايباد عندك ايفون مثلا دك تليفونك تقدر تجاوب عن طريق الايباد تقدر تخابر عن طريق الايباد عن طريق الماك تقدر مسجات كلها عن طريق الايباد عن طريق الماك. وما عدا هذا الكونتينيوتي على اساس انه مو هسه على اساس ما ادري يعني قريتها بعدين بعد المؤتمر ممكن لها بوتنشال انه يطلعون حتى SDKs للديفلوبرز يستفادون من هاي الخدمة بحيث انت تخيل ممكن واتساب تكون منزلة على الماك وعلى الايباد وعلى الايفون وانت طبعا هو الواتساب نعرف انه بيشتغل مينلي على الايفون ممكن يصلك مسج تجاوب عن طريق الايباد تجاوب عن طريق الماك فممكن توصل مرحلة انه حتى الابليكيشنات تقدر تستفاد من هذا الشيء. طبعا continuity كلش يعني خطوة شو نقول خطوة مو جديدة على أبل دائما يحاولون يسوون هذا الشيء لكن خطوة قوية إنه أبل وصلت لهيج مرحلة. يعني تتخيل شون السينكرونايزيشن بين الأجهزة وشون هذا التوافق والتزامن ترى شغلة مو سهلة أنت هيج يعني بالضبط يدك يعني تخيل أنت تخابرني دينار أني بيدي الآيباد أشيله زين أدري هذا التليفون أنت جاي للآيفون شلون تحاول يعني شغلة معقدة، لكن أبل دائما تبهرنا على نفس الشبكة طبعا يعني. أي لازم طبعا على نفس الواي فاي، أي لازم على نفس مو الواي فاي. مو أنت مثلا تليفونك موجود يوم الجيران وأنت قاعد بغير بيت وجاوب الجهاز. أي لا طبعا يعني إيه، مو مثلا أنت تليفون بالله أنا نسيت تليفوني ما أدري وين أقدر أخبر من الآيباد، لا طبعا لازم على نفس الشبكة يكونون. وأصلا حتى هم بالكونتينيوتي سووا شغلة سهلة هاي إنه تكون الأجهزة على نفس الشبكة، إنه إيش سموه دنار بالله الإميديت هوت سبوت يمكن أو الفاست اللي بدون الباسورد رأساً. أي بالضبط، يعني أنا هسه مثلاً إذا بالآيباد أنا عندي كأنك على فد واي فاي، بس بالآيفون أنا ما حاط هاي الشبكة والباسورد مالتها، رأساً من الآيباد يفتح هوت سبوت ادخل لهذا الواي فاي بدون اصلا ما احط باسورد، ما دام انا شغلت على ايباد او على الماك راح اشغل الباقي الاجهزه. هاي انا حسيتها اوكي هي خطوه حلوه، بس انا حسيت هاي الخطوه اصلا سوتها ابل في سبيل انه تسهل انه اجهزتك تكون على نفس الشبكه وحتى انه بالضبط. اتوقع باديها هسه من قبل بس شوي بصوره اخف، اللي هو الباسورد مال الواي فايات كليتها واحد، لا مو كل واحد سوري، موجود بكل الأجهزة تتنقل. أنا ليش وين لاحظتها بالله؟ لاحظتها بالآيباد، بالآيباد الجديد جبته لما فتحته هذا ما يعني سجلت أوكي أول واي فاي لمن يكون بعده مرابط آي كلاود فما جايب المعلومات مالتي، بس أنا عندي راوترين بالبيت مثلا تمام، ما بس تريستور للباك اب حتى مو ريستور بس حطت المعلومات مال اي كلاود، فالاي كلاود يجيب الباسورد مال يسمونه وانا اربط الباسورد كله بالتشين، هذا اي كلاود كي تشين. اي زين فاللي صار انمار بالضبط مو رحت يعني الجزء الثاني من البيت خلينا نقول البير راوتر الثاني اشوف كيف ربط، صفرت هيك انا ما دخلت الباسورد زين بعد جديد الجهاز، فالظهر هو بالتشين هاي ما تقدر بيها. هم يعني قلنا انه دائما يحاولون يسوون الشغله اللي هي انه انت اجهزتك كلها تتوحد وتكون عايش بعالم، شلون اقول لك، انت ما تحتاج مثلا انه لازم هذا الجهاز حتى تستخدمه فلان خدمه، لا انت ما ايبادك يمك تقدر تخابر تقدر تدز مسجات، يعني انت والوظائف اللي تستخدمها على كل الأجهزة بالضبط ماكو مشكلة. فهم بس شوها أنا أقول لك بس شوها قبل بسهولة الباك أب بسهولة الريستار، بعدين الآي كلاود كي تشين شال خطوة، هس للخطوة اللي هي الكونتينيوتي. بس أخذ موضوع الكونتينيوتي نجي اللي هم أنا من شغل جذبة نظري السيرش الجديد سبوتلايت سيرش، الوظائف اللي حطت لك اقول لك طبعا احط لك اياه الناس اللي يسمعونه السبوت لايت اللي هو مثل السيرج موجود مثلا خلينا نقول بالويندوز او اي شيء موجود من قبل اوكي أي. يكون فد ايكونه كلش صغيره والبار كلش صغير يعني موجود على ايدك اليمنى فوق بالماك تمام هسه كلش فيك انت شفت هيك حاط لك اياه كبير وبالنص بالضبط بالضبط. مو انت شوف احنا سبوتلايت سيرش بالاي او اس 8 وبالماك كان قبل انه بس فتشي حتى تدور على شيء بجهازك، الاي او اس 10 وماك او اس 10 يوسيمتي صار بي انه انت عن طريق هذا السيرش اذا طبعا هو في البروتوكول كلش صعب يعني ابل يمكن صار لكم تشتغل على هالشيء الى ان وصلوا لهالمرحله، اذا شيء انت سويته سيرش ما لقيته مثلا بالحاسبه مالتك يطلع اذا هو ابلكيشن يجيب لك اياه من الاب ستور، اذا هو مثلا اغنيه يجيب لك اياها من الاي تيونز، اذا هو مثلا شغلات انت معلومات ممكن يروح لك على البينج كموقع اي شيء شي. ما تحس شو يسمونه السيرج تحس لا لا لا هذا عبارك برنامج تعرف انا شو اشبهها بشنو اشبهها بالخدمات اللي تقدم لك اياها سيري بس هنا بطريقه موحده كتابية. اكثر بطريقه كتابيه وبطريقه لا موحده اكثر، يعني سيري انت لازم تحدد لها ايش تريد، يعني سيري لازم تقول لها مثلا دوري لي على فلان ابلكيشن، دوري لي على فلان معلومه، دوري لي على فلان مكان على الخريطه، لا هسه هذا هو يعرف انت ايش تريد، يعني انت مثلا كتبت في شيء ما متاكد منه هو يجيب لك اياه كموقع على الخريطه، هو يجيب لك اياه كابلكيشن، وطبعا سهوله انه انت ممكن تغير السيرش عن طريق بينج، السيرش عن طريق جوجل، هاي شغله كلش حلوه. وبهمن مثل ما قلنا iOS 8 او iOS 70، لهذا احنا من دنحكي انه على الكل، لان iOS 8 او iOS 70 صاروا اثنيناتهم يعني شلون يقول لك وجهان لعمله واحده. صحيح. بعدين عندنا الايكلاود درايف. ايكلاود درايف هسه صار انت عن طريق الايكلاود تقدر انه تحط شغلاتك والدوكيومنتس مالتك سواء من اي ابلكيشن دعم الايكلاود درايف. وطريقه المانجمنت كلش حلوه، انه انت تقدر تدخل تشوف كل ابلكيشن ايش حاط فايلات، ايش قد حجمها. الايكلاود هسه صار يعني ما اعرف اذا اقدر اشبهها صار اقرب للدروب بوكس او لا، لكن لا لكن لا صح صار اقرب. تقدر تسوي بس ايه بس بالقوه والميزات مالته بالضبط. يعني قوه الاي كلاود اللي هي شلون التزامن مال الاي كلاود ويا الجهاز انضاف لها بالضبط، انضاف لها سوالف الدروب بوكس، انه انت هسه ما متقيد بس اذا ابلكيشن يستخدم اي كلاود وبس اذا فوتوز وبس اذا سوالفك الشخصيه اللي بالتليفون، لا هسه صرت انت اي فايل تقدر ترفعه هناك. وشغله همينه هذا انه اتاتشمنت عن طريق الاي كلاود همين كلش عجبتني، انه انت دائما تصير انه مثلا عندنا ايميلات كبار ما نقدر نرفعها، ما يقدر يسويلها أبلود، ما يقبلها الجيميل. هاي من الشغلات اللي لغت الدروب بوكس. أجد استخدم الدروب بوكس هواي بهاي السالفة. أو مثلاً لا والله ولا مرة بستخدمه، بس أنا كل ناس مثلاً يستخدمون الجوجل درايف. لمن شو يسمونه أنت وبالجيميل رسل يقول لك يا بجوجل درايف عندك بالياهو. بالياهو أصلاً هو يقول لك إذا هذا شو يسمونه على دروب بوكس. لما أي شيء مثلا يكون أكثر من أتوقع 25 ميجا؟ لا يا هو 10 ميجا يمكن. لا لا لا لا داز 15 يعني، بس بأذكر مرة 50 ميجز أتوقع 30 هاي. أي فهي تعرف شغلة حلوة، إنه أنت من تجي تريد الدز أنت ملك دخل، أنت الفايل أكثر من الحجم اللي يستوعبه الإيميل هو رأسا يرفع على الآي كلاود. إذا تدز له كان عنده iOS 10 أو iOS 10، أنا طبعا خبطت iOS 10 ب iOS 8 صارت iOS 10 إذا كان عنده iOS 8 أو iOS 10 يوسمتي رأسا راح ينزل لك اتاتشمنت عادي. وإذا كان عنده لا سامح الله ويندوز أو مثلا غير تليفون رأسا يحط له لينك كداونلود من الآي كلاود. منو؟ مع الأسف ويندوز. طيب يا جماعه الويندوز يعني قصدك عليه انت هيك قاعد تسوي الويندوز؟ لا وانت اللي عندك ويندوز بالضبط. انا اللي عندي ويندوز من الشغلات يعني الحلو. لو علي هيك تسوي اقول ما يخالف، بس يعني انت وش بدك تحكي على ويندوز؟ مو خائن عميل زين. اي من الشغلات الحلوه انه اي كلاود درايف بهاي المانجمنت مالته وبهاي يعني التكنولوجيا الجديد مالته حتى تقدر تستخدمه على الويندوز. يعني انت شفت كريك قال واحنا هاي اي او اس 8 او اس 10 اند وات ذا هيل بيكوز وات ذا هيل ويندوز 2 يعني انه كانه يلا شو تسوي يلا يلا ننزلكم على الويندوز بالضبط، بدنا نسوي من نيه براسكم تنحملكم جميله تمام. طبعا راح يكون جقد من عنده فري 5 جيجا مو 5 جيجا، بس الفاجئني انه ابل يعني ترى رخيصه الاسعار. 20 جيجا بدولارين بالشهر، 200 جيجا ب 4 دولارات بالشهر. عارف شنو 200 جيجا؟ 200 جيجا ترى حجم و 4 دولارات بالشهر، يعني ترى لا شيء. انا رايح السعر انا شايفه كلش منطقي وكل الزين اي انا هم شايف الاسعار. وطبعا هم عدد هذا انه اكو تقدر تسوي حزم عن طريق انه تراسلهم توصل الى 1 تيرا. تخيل هيك اشترك باي كلاود درايف 1 تيرا شرفة. كمبيوترك تشتغل على الكلاود؟ اشتغل على الكلاود بعد هاي اي ما عندي يعني ما عندي هارد ديسك، اشتغل 100% على الكلاود. زين بس يحتاج لك انترنت خارق. اي هسه هاي كسيرفيسز كمواصفات اذا عندك شيء انت دائما تريد تضيف على اي او اس 8.2، احنا حكيناها طبعا سوا مثل ما قلنا لانه هم يعني شبه صاروا نفس الشيء. هاي الشغلات نفس الشيء، مو بس من ناحيه الفيتشرز، من ناحيه الايقونات والاشكال هم من. اي عند بالضبط اي نفس الشكل هاي. طبعا هم يعني افضل كلش كلش نطوا جهود عاليه جدا وطوله واشتغلوا على سله الزبل مال مك مال الثاني صار كلش حلو. صارت كلش حلوه، مو مثل قبل كانت تيجي تحس سله معوقه ولك مسوق مريدي هسه والله هسه منك كلش حلو. علي بالنسبه لي ما لا بس علي علي ما كان حاب بالسله كلش هواي، كان ايش يسمونه يحط ايقونه غير. اي علي صح كان يبدلها الايقونه. خائن خائن شو نسوي. المهم نتيجه الاي او اس 8 اكو بعض الخصائص الخاصه اللي هي خصائص الخاصه حلوة الجملة. المهم اللي هو الكويك تايب ما حد سمع. اي ما حد سمع عادي عادي ما حد سمع. انوار قال خصائص الخاصة ما حد سمع. المهم عدنا انا طبعا سمعت بس غلست كذب. انا ما سمعت بس انا بس تلحقت على اخر كلمة. انوار قال خصائص الخاصة. الله هاي تدريها ترتا كلش بيها معنى ديب اذا تفكرون بيها. الخصائص الخاصة المخصصة للتخصصات المخصصة. قعدنا الكويك تايب اللي هو رح يجي الايفون والايباد. طبعا يعني اوكي هي حركة حلوة لكن انا بالنسبة لي ما رح استخدمها. انت شو تقولون؟ الكويك تايب اللي هو هذا ابو الخطوط الجرجر بالهاي. لا اللي هو يسوي بريدكشن الحكي اللي تريد تحكيه. ها ها اوكي اوكي اوكي. انا راح استخدمه اخوي. ما راح تستخدمه الا يجوز بيناتنا. اني ويا اي احد ما راح استخدمه لانه اني اشوف اني هاي شغله موجوده بالبلاي ستيشن انه يسوي بريدكشن للهاي. اني اشوف لا بالبلاي ستيشن انا استخدمه. تعرف ليش؟ لان بالبلاي ستيشن كل صعب تكتب. لا بس تعرف صراحه اقول لك يعني انا ما استخدمه بالبلاي ستيشن. انا مرات احس حتى فور علي أنا تعرف شنو ولا دقاطع دينار. أنا مرات أحس بعد خلص أنا ما شو بقيت عاد الصدق سذب. أوكي دقاطعكم يلا سمعوني. أنا أشوف إنه الوقت اللي راح أستغرقه إنه أباوع على الكلمة اللي سوالي إياها بريدكشن وهل هي صح لو لا وأقرر إيده لا، هذا الوقت كله راح أطول بيه أكثر مما أنا أكتب الكلمة أصلا بالكيبورد. إذا يعني هذا حكي اي مسج اي اي يعني قصدي ايفون اتوقع اي الى حد ما الى حد ما تمام، بس راح يفيدك بالاجوبة السريعة. يعني مثلا شوفك انه هو راح يكون ذكي مثلا لما واحد يسألك مثلا عجبك فلان فيلم لو فلان فيلم، فالخيارات راح تكون اسم هذا واسم هذا تمام. بهاي الحالات راح تحتاج بهاي الحالات الخيارات هو اسرع تختار. هو من الحلو انه يتعلم منك من هاي الفقره كلش حلوه. من شاطر طالب نجيب. شو احكي على البلاي ستيشن؟ دا اقول لعلي دا اقول له حتى فور اسوأ شغلتي انا دا اشوفه موجوده بالبلاي ستيشن بشكل عام كليتهم حتى فور من ضمنهم اللي هو الويب براوزر، واللي الحمد لله احنا جهاز ما ندري نستخدمه على الويب براوزر. سوني ما تعرف تجيب لهم احد يسوي لهم براوزر بخير. لا هم ترى حاولوا يصلحهم يعني اللي هو بالبلاي ستيشن 4 لانه يسبي هذا الموشن والضوء وهالسوالف تقدر تشغل موجود على الكيبورد اتوقع ار 3 او فتشي. المهم فتشغل فتبدي انت تحرك فيتحرك الباوس، بس مع ذلك اخي مو مثل الماوس خلاص. والكيبورد مو مثل الكيبورد. لوش ما يصير بس تحط لك بالتاتش كيبورد عادي كيبورد يو اس بي تحط. اقول لك يعني ذاك اليوم خلاص حيتحول الموضوع البلاي ستيشن. المهم باختصار ذاك اليوم استخدمت انا استخدم سماعه شو يسمونه السماعة اللي هسه استخدمها حاليا اللي تسمعوني من عندها يو اس بي تمام، سماعة ومايك حلو حطيتها عادي اشتغلت بالبلاي ستيشن. ايه تشاقه شلون الصدمه شلون الصدمه اقول لك ظليت هيك مستحيل. لحظه هاي طلبتها عن طريقي الريزر. ايه مستحيل اللي هو باي ديفولت ما يدعمه، واللي هو باي ديفولت مفروض هذا النوع بالذات ما يدعمه اللي هو درايفرات وما درايفرات بيه بتسم تحشيش. اقول لك ظليت صافي كل اللي يسمعونه طبعا انا حلقه خاصه ها لنا حلقة خاصة بالضبط إذا تعرفون أو لا. طبعا يعني هسه إحنا هذا نحكي هسه E3 هسه هو اليوم يمكن اليوم الثالث بعد ما خلص E3 اللي باكر هو اليوم الأخير اللي هو راح يكون فتشي راوند أب الكل شيء إن شاء الله. البودكاست الجاي يعني حيكون حلقة خاصة 100% عن E3 راح نغطي كل شيء بE3 ونحكي عن أهم الأشياء. يعني نعطيكم تيزر اللون الأبيض ماي بلاي ستيشن 4 حلو بالضبط كلش حلو يعني ما راح افكر ابيع له. اقول لك انا والله شوف علي انمار من هسه اقول لك يا اذا نزل هنا انا بالاردن ولقيت الفرقيه فتشي جو ال 80 او جو ال 100 دينار أنا راسا اسويها راسا اسويها. اقول لك من تعرف شنو من شفته غير هيك كل شيء ابا على اسود ماتي اقول شنو هذا لعب النمس بالذات احنا مو لهالدرجه يعني انت صاحقت هالحقد. لا اقول لك كلش حلو الابيض دباعه خبط ادري هسه ويا الحماس احتمال وقت اللي ينزل لا ستبرد بيش هو هذا فتر. نفس الشيء اوكي قشمرون بالاسود بالضبط قشمرون بالاسود شوف حكي مع عراقي قشمرون ايه قشمرون برايم عنت امازون عنت على البرايم ميوزك اها اوكي يا صارت شو اسمه اللي عنده برايم يقدر الخدمه بس يعني صار شانس سبوتيفاي ثاني من انا عندي مو كانت برايم راح تكون يا طبعا فعلى انا يعني ثاني حتى لو والله مو على انا احد بس بصراحه انا فرحت انه انا عندي برايم وما دا استفاد منه كل شوي فعلى الاقل استعمله بالميوزك انا مو كلش مقتنع بالبرايسنج مال سبوتيفاي. الناس اللي يسمعون موضوع برايم اللي هي نفس الشغلات اللي تتسويها بس امازون خدمة البرايم مالتها انه راسل يسوي لك الشحن مالتك بنفس اليوم او خلال 24 ساعة اعتقد اي يعني هو ماكسيموم 2 داي شيبينج بس هم انا يعني شو اسمه انا يعني البارحة اشتري شغلتين ثنتهم يعني same day إنه رأسًا صار shipping فعما توصل اللي رادنا في اليوم. لا فشي أقول خرافي. أنا مشترك بي بس أنا كنت شو يسمونه الشهر الفري. أوكي. اللي أخذته وأنا استخدمته بوقتها على مود مدى أتذكر شنو يمكن على مود هاي السماعة مو أنمر. أنا دائمًا عندي هاي الحركة مال البرايم إنه أسوي أكاونت وأخذ الترايل و. واطلب بتسوي ايميل جديد مره ثانيه يعني كل مره لا هم كل سنه يسووا لك رينيو للترايل فاني عندي اوريدي عندي ثلاث اكاونتات فاني اختار تعرف شنو اختار 3 اشهر اللي هي عشان اقول لك 3 اشهر الرش يعني انا هسه اختار شهر السابع والثامن لانه صيف وعطله يصير كلش رش واختار همينه الشهر الثاني او نص الواحد الى نص الثاني اللي هو العطله الربيعيه. انا اضطريت استغنى عن الاكونت مالتي مال امازون سويت اكونت جديد ازرق ليش؟ لانه نسيت اسوي كانسل للبرايم فنزل الفاتوره مال البرايم والحمد لله بالصدفه كان ماكو فلوس بالكريدت كارد. زين تتذكر انا ايش صار بي؟ فالكريدت كارد راسا قصيته حركته ورحت ردت كارت طبعا هي هذا الاي طبعا هي هاي الحركه مره صارت بي كنت حاطه فلوس اني هستوني تذكر انت على اطلب بالضبط داري اشتري قاعد فور اسنشن وماكو باغتوني بس حط الفلوس قاعد اشوف سحبي لك ايش قد هي 60 دولار ما ادري 70 دولار 70 دولار بحيث ثاني انا اسفوني شنو انا ما طلبتها بعدني ليش القصد صدق رد افشي بس هم انا اقول لك من يعني تسوي كانسليشن يرجعوا لك فلوسك لا يعني ماكو ما تطول اكثر من يومين بالثالث ترجع اي مواني مردت اسوي هالمجازفة على شنو خلاص ماري يعني مو كلش هامني موضوع الريكورد اشتريتوش اي لا عادي مو فتشي هيك لا الكريدت كارت مالتي على اسمي لانه هذا البريبايد ولا الاكارت كلش مهم مو بالنهايه انت تعرف السالفه شلون نجيب الشيبمنت فما تفهم لا تفهم صحيح المهم نرجع يسمت نرجع ان الايقونات انمار شو صار اي ايقونات صارت غير سلة الزبل هسه الايقونات هي طبعا ما يعني هي من نحكي انه كايقونات حتى مثلا هاي شلون الحواف مال البرامج والفوق والهاي كلها صارت جدا قريبه للنظام اللي هو الفلات مال الاي او اس 7 يعني احنا انا من أنا ليش قلت اي او اس 7 واو اس 10 تزوجوا وطلعوا لنا يوسيميتي لانه 100% يعني نفس التصميم مال الاي او اس 7 اللي هو هذا الفلات الايقونات هاي شلون نقدر نقول الايقونات هيك البراقه الالوان اللي هيك الحلوه الضاويه واللي بنفس الوقت هي اوكي مو من طبايع ابل لكن بهذا النظام الديزاين الفلات طالع كلش رهمه طالع كلش حلوه فهيك هاي النظره التصميمية لي او اس 10 من السمتي المهم هسه كخصائص اتوقع هذا الاشياء المهمة يعني اوكي يجوز اشياء قوية بالنسبة لاي او اس 8 لكن احنا هسه نجي للشيء القوي باي او اس 8 هسه نجي للشيء الخرافي اللي هو شون ابل فتحت المجال للديفلوبرز وبهال مناسبة السعيدة انطي المايك للسيد دانر كيفي ما ادري بالضبط نتمنى لكم متابعة سعيدة ويا المونديال اقول كأس العالم بدت مو 3-1 فايز البرازيل خير ان شاء الله هم ماخذين شكلهم لا برازيل لا معود انا اشجع البرازيل بس جاك دوي اوكي ناخذوها ناخذوها جواري برازيل ارجنتين طبعا الحلو انه 3-1 فازوا والاربع قوله قولت هالبرازيل اي والله شلون هسه اربع قوله باللعبه 3-1 اربع قوله قولت هالبرازيل شلون ليش قولت على روحها اي الدفاع قول على روحها لا تشاقة اي والله والحلو انه اول جول دقيقه 11 يعني بعد البرازيل هذول راستي فعلا مدهاية من نوع عبال الجول بالعكس نسم من استفتح المونديال جول على نفسه مارسيلو دا سيلفا ورده مال الله شيش ايه هو من استفتح المونديال يعني وخطاياهم كانوا جايبين هذا بيتبول وجينيفر لوبيز ده يغنون وبعرف شنو استفتح جينيفر لوبيز اجت اي هم الثلاثه هم جماعه الاغنيه ساعدت ويا ابو تاكسي قال لي ما له جينيفر لوبيز ما راح اتحيل الحفله انا ما راح اباوع الدحين صفرت هيك قلت له طبعا انا اصلا ما ادري انه جينيفر لوبيز بالموضوع بعيد عن الطابة بحيث قلت له اوكي شو زعلان شاف هالتاكسيات لما صفطون حكي انت بتعرف شنو السالفة اقول لك لا لا هي شطحة بس بعدني بعالم الايفون والهذا بس هي شيء شطحة اليوم همينا بالتاكسي السيارة ما كانت وياي فصعد التاكسي فويا الايباد وبي دي ايفون تكتب مسج والايباد بحضني الو قاعد يمه يسألني سؤال قال لي اقول لك هسه انت تنصح بالايفون لو بالسامسونج الله بعدهم على السؤال هذا دسها ما عاد ليش قلت له المشكلة تسأل إنسان كلش غلط يعني بيدي آيفون وبحضني آيباد أكيد السامسونج أحسن ضبط والله تحشيش طلعنا نضحك الطريق كليته قلت له ما أنا بالنهاية قلت له الرأي الصريح إنه أتوقع هي بالنهاية الجهاز الأحسن هو الجهاز اللي أنت شايف إنه ده يخدمك شوي الله بع حكي ما العقلاء ديمقراطي يا دب مازي لك شنو أنت قطع اتصال ويا دانر كمل يا علان نرجع لقسم القسم الديفلوبين قبل ما أفوت الشغلات اللي أنمار قال إنه سمحوها للمطورين بشكل أكبر أكو شغلات طوروها بالأب ستور بس بشكل سريع راح أحكي عنها وش قد هي مهمة شي يسمونه صار أكو أهم وكلش مهمة بس يعني صار أكو مثل تاب جديد شون أكو نيو وفيتشارد وتوب شارت وهذا صار كتاب جديد اسمه اكسبلور بيسهل لك انه تعرف الشغلات الجديدة وتبحث عن التطبيقات والهذا ضافت شغلة هاي صدق مهمة توب ترندينج سيرجز اللي هو اكثر كلمات او كيوردز الناس قاعدة تستخدمها بالسيرج اوكي وانه تلقاها شنو هي كان حتى بوقتها كان على واحد WWDC بالضبط فاد تيم كوك شاف فرحان انه اكثر ناس زي يدورون على ابلكيشن مال WWDC هو صدق انا واحد من الناس دورت اي لا عادي عادي انور هاي الحلقه في عائل قاعد ماكو مشكله تليفونات بالليل 1:30 بالليل ماكو مشكله شذا بابد مبنية بعدهم اللي جت اي والله ما صدق يعني صدق لو أسعس لو أسعس تهسى شيخة لو نسمع الصوت وولد هم ما رح أصدق هي بالضبط ثاني شغلة اي انا ما ادري عن الاخبار بس اللي نطاك المايك ثاني شغلة اضافوها بالاب ستور اللي هو معقدتني ومعقدت علي ما ادري انا انمار بس اتوقع نفس الشيء منه اللي هو سكرولينج ريزلتس انه اخيرا هسه لما تسوي السيرش ما يطلع لك بس اي بالضبط هو الجليل اسمه من العزيز الجليل يعني اني شوف ابل ايش قد احبهم وايش قد يعني لهم خطوات بس عندهم شغلات كلش غبيه ترى لكن اب خطوه لما حطوا نظام الكارتات هذا اللي بالسيرش مال ابس يا اخي اللي هو كان اقول لك حبيبي حبيبي سكات فورستور كان اللي كان هو هيك لما اشتروه وصار بعد تعرف اسمه اقول لكم قمت استحرم اسوي سيرش بالاب ستور بالايفون السيرشات مال هواي اسهل تسوي سيرش بالجوجل وتجيب اللينك وتفوت اي والله هواي لا انا السيرش هسه مالتي بالايباد او بالكمبيوتر قمت استحرم حرام محرم شرعا اسوي سيرش بالاب ستور بالايفون لانه اقول لك عذاب لانه مرات حتى يكون شغله رسميه يعني مثلا تكتب ياهو احتمال ما يطلع لك اول تطبيق هو مال ياهو الرسمي حسب منه اشهر فهاي مشكله مال تقعد تدور واحد هسه لا صار سكرولينج صار مثل قبل بس على الكارتات اوكي بس الكارتات صارت طوليه خلينا هسه صارت مال اوادم صار فتشي مرتب اوكي صار فتشي اسمه ريليت سيرجينج هذا من كلش مهم نشوفه بهواية مواقع العاب مثلا خلينا نقول ستيم وغيرها مثلا تلعب لعبه او تفوت على فت لعبه عجبك جوي يكتب لك يقول لك ترى اكو غير العاب من تشبه هاي شايفيها احنا بالبلاي ستيشن باكس بوكس موجوده كل شيء موجود بالبلوج حتى بالاي اس كافي تشوف اللي هو المقالات شلون تكون اسمها علي مقالات ريليتد الريليتد ارتكلز اي مقالات شنو او ذات صله اوكي اي زين اضافه فت باج جديد خلينا نقول او مثل علامه صغيره هيك شيء مكتوب عليها اديتر تشويس حتى تعرف انه هذا الابلكيشن مثلا مختاريها فريق ابل او مفضله يعني فريق ابل فتعرف انه هذا فد شيء 100% موثوق 100% يشتغل صح وكل شيء بي حلو وابل مختارتها من بين مليون ابلكيشن ثاني شبه صحيح ضافوا ثلاث شغلات اللي هو كلش مهم للديفلوبر. اول شغله اب بندل. بالضبط الفكره مالته ببساطه، اذا انا مثلا مسوي لي ثلاث العاب اوكي، كل اللعبه خلينا نقول بدولار، اسوي لي فتشي اسمه اب بندل، اقول لك اذا اخذتهم ثلاثتهم اعطيك اياها بدولارك اوكي، فنوع من الخصومات تقدر تسوي اعلانات، هذا فتشي كلش يشجع. بالضبط عروض. هذا فتشي كلش يشد يعني، هذا فتشي بالماركتينج كلش ناجح اوكي، كلش يزيد المبيعات، لانه تبدي هيك تفكر تقول له والله خلاص اضيف لي فد دولارين واخذ الجزء القديم منه من اللعبه مثلا. تمام. ضافت شغله اسمها اب بريفيوز، هذا من فتشي كلش حلو. مثل اي موقع العاب لما انت تسوي عليها النشر، هسه من الاب ستور صار نفس الشيء، بي ما تحط بس الصور، تقدر تحط لك فد فيديو كلش قصير بيها مثلا دعايه او اهم ميزات اللعبه مالتك او لقطه من اللعبه مالتك، مع النوج قد طول الفيديو المسموح. طبعا هذا كان اذا انت ترفعها على سيرفراتهم اوكي، او اذا انك تحط لينك وتكون التريلر موجود على اليوتيوب، مع انه يعني اذا راح تكون هاي الطريقه او هاي انه يسحبها، انه اوكي يسحبها من اليوتيوب مثلا، ما حيسوها. مثلا عندك ستيم تحطها انت عادي يعني من اليوتيوب لحد ما تاخذ الجرين لايت، لما تاخذ الجرين لايت هاي يلا ترفع على السيرفر مالتك. تمام. حسب الواحد طريقته. ضافت شغله اللي اشتراها اتوقع قبل سنه ونص، تيست فلايت حكينا عليها. تيست فلايت كان الفكره مالتها انه اني سويت اللعبه اوكي، لو لعبه كمبيوتر ادز لك اياها تمام، بس لعبه ايفون بالذات الايفون الاي او اس، اندرويد لا هسه يشتغل عادي، بس مثلا بالذات الاي او اس ما اقدر اني هيك اشيل اللعبه واعطي الانمار اقول له والله انمار العبها وجرب لي اياها، ماكو شيء. انمار لازم له ينزلها من الاب ستور او عن طريق بالطريقه الرسميه، لازم هو يعطيني اليودت مالته واللي هو فتساف كلش معقده. بالضبط. واسجل يمي وادز له فايل ينصب بالجهاز مالته، حتى لما ادز له الفايل مال اللعبه يشتغل. هاي وين هالصوت؟ انمار انمار طلع برا. انمار حتى جاوب عم يجاوب تو وقتك. لا بس تتراهن هسه انمار ورا فت شوي راح يجي. انمار راح تتراهن تتراهن راح يقول انمار انه انا اي مش كتب شغل شيء جديات. تذكر هذا كان يعني دام يجي بالبودكاست واحد من عرفه ايه، هاي الروح مدري شبح مدري صارت غلطه وطلع يمكم الصوت صراحه. الحمد لله للاسف. والغلطه شو انقطع الاتصال ليش ما ادري. سبوتيفاي سوى 3 اشهر ب 10 دولارات كان اشتري. اقول لك بدنا بس ينزل السعر على بودك. بالضبط. اذا تطلع يا اخي بصراحه كل شهر ثلاثه يسوون فت عرض ينزلون وتبعتك ما تشتري فيه. لا انا اشتريت، نزلوا عرض اشتريت ثلاثة اشهر خلصوا، وكان اسوي كانسل البلان ورجعت على فري. زين ايش بي مال اي تيونز مال ابل يعني حبي مثلا حدفع مثلا 10 دولارات مال 3 اشهر انه لك اللي حق ادور على اي اغنيه اريده واشغلها بالذات، او كله اون ديماند يعني اي شيء اريده اشغله، ما يحتاج انه اقعد انتظر ويسوي شفل من يمه ما ادري شنو يعذب قلبي. يعني شايف انا اكو مرات اريد اسمع اغنيه صايره بالبوم معين، لازم اضطر اني اسوي شفل للالبوم كله وانه هوبينج هاي الاغنيه يشغلوها. اوكي يا فورجيت لازم شغل اكثر على اولا. زين هسه صار فد شيء كل سهل اللي ما حشوف تفاصيله اكثر وما شفت لحد هسه في موقع شوفو هاندز اون يعني على هذا الموضوع، بس اللي اتوقع كالاتي انه كانوا اني ادز لك لينك تمام واقول لك ياته هذا البيتا مالتي وانت بس تدوس اوكي انا اوافق انه اجرب هذا البيتا على مسؤوليتي الخاصه، لانه ابل بعد ما مسوين عليها ريفيو اوكي. شنو ما اعرف هذا تسال لو تحكي. لا لا تحكي اللي اتوقع راح يصير. ها تتوقع اوكي، وهم ما راح يسووا الريفيو على كل بيت تتخيل، كل ساعه انا اسوي دفتر صغير يلا جرب، ابل تقول والله خليني اشيك يلا فراح تكون اكيد الداونلود يكون on your own risk يعني. شلون احنا ما نعرف هذا زين لو مو زين او ايش راح يسوي جهازك نزل. مثل ما انا ادسلك يا ترى لما اضيف اليودد وهذا يكون مكتوب انه ترى البيتا والهذا هذا احنا ما يكون ضمن الضمان جهازك لما انت تسوي على ديفلوبينج. صحيح. اذا بسبب ابلكيشن انت سويته وضربت الرام او ضربت اي شيء هذا مو ضمن الضمان يعني انت ايش سويت بالجهاز ايش سوي لك. مهم فاتوقع فشيء بسيط يعني كليك ورأسه بينزل لعبه واني من يمي خلص البيتا ادوس دقمه خلص اكسبايرد فكل اللايسنسز يم كل الناس يصير لها اكسباير اللي هو وهذا بالمناسبه مو فشيء كلش بعيد هذا فشيء جزئيا تيست فلايت كان مسوي يعني باقي بس شغله اذا يكملوها بابل اتوقع الشغله تكون مسموح بها يعني طريقه سهله. من ناحيه الديفلوبينج سو فشيء اسمه اكستنسبيلتي لازم اجهزها اذا قلتها بسرعه. انت شوف انت قولها اكستندد فولها احسن شيء مو والله اكستندد لان هم فعليا سووا اكستندد. راح احكي بشكل سريع شنو الفكره مالتهم واحنا كليتنا نساعد شنو اللي هي بيها هواي خصائص وافكار. بس اول شيء الفكره ابل عادي ما ساعدك ما تساعدني روح شغل فيديوهات شوف شو تسوي قاعد روح ارجع على شغلك. ما ادري عبالك ايش اسوي دارتك بجريمه عبالك راح اخلي فيدوك مهم. الفكره على مود الناس تعرف الفرق بين لما يكون سوفتوير اسمه اوبن سورس وسوفتوير مو اسمه اوبن سورس اللي هو كالاتي. واحده من الخصائص هي هاي ابل عاده لما انت تسوي لك لعبه او برنامج وتشغل اللعبه هذه تكون فتشي مثل الصندوق او هم يسموها ساند بوكس. الصندوق هذا ما يتعامل ويا ولا شيء من ابلكيشنات ثانيه تمام وما يتدخل بيناتهم على مود هذا السكيورتي كلش قويه موجوده بالاي او اس ومواضيع السرقه والهذا هو اقل وتقدر يعني تعتمد عليه كبرنامج زين وما يخرب. واذا عندك الابلكيشن خربان فالابلكيشن بس خربان ما يخرب لك باقي الدنيا. اللي سووهم زين هم حابين يساعدون. مثلا شلون انا سويت لي برنامج كلش حلو للصور ويسوي اديتنج وفلاتر وشنو هاي للكاميرات بدل ما اسوي لي برنامج كاميرا بواحد لا اسوي لي هذا البرنامج وتم عادي من الكاميرا العاديه مالتك راسا تفتح وتضيف الفلاتر من البرنامج مالتي. زين وشون يسمحون بهيج الشغلة وبنفس الوقت يكون موضوع السكيورتي وشون انه ما حد يخرب على الثاني فتحوا قالوا سهل نفتح مثل اذا تخيلنا اذا كان صندوق مثل باب صغير انا احط بالصندوق هذا وهذا كمان يكون حاط باب صغير وكبيناتنا الاي او اس 8 الاي او اس 8 ياخذ المعلومات منا ويوديه لهناك وهذاك يجيبه منا وياخذه لهناك تمام. بقوم سيطرا على السالفة ما حد يتدخل على الثاني بس قدرنا نتشارك بشغلات المطور من الجهتين سمح بالسالفة. فهذا فتشي بس اذا انتو تخيلتوا كمية الامور اللي ممكن يفتحها كلش هواية كلش هواية لدرجة داريد اقول فكرة اكيد اكو هاي ناس فكروا بيها anyway راح اقولها بس هي فكرة كلش فكرة اذا صارت مو من ناحية البرامج من ناحية الالعاب. تخيل مثلا لو تسوي لك انت لعبة اللعبة هذا مثلا خلصت عن الجزء الاول ضمن انت شغلات معينة سويتها بهاي اللعبة الجزء الثاني لما ينزل شو مسوي انت مثلا بهذاك الجزء ممكن تستخدمه بالجزء الثاني او فتشي وهكذا. ف يعني الاحتمالات كلش كبيرة وما تخلص. اوكي شنو ممكن تسوي انت؟ شوف انت يعني افضل الحربيها ولو قطعتك دنر بس عادي يعني لا لا لا لا هو هاي هذا اللي هو بيها كومة انواع يعني هاي انا حكيت فتشي هما من ذكره مثلا موضوع الالعاب فانت احكي على الباقيات. لا هو انت يعني القصد انه انت هاي الادوات دائما أبل لأنه مجتمع الديفلوبرز مالتها مستحيل تلقي منه بباقي السوفتويرات أو بأي مكان. لهذا أنت لو تنطي أدوات بسيطة راح تشوف أشياء رائعة تطلع. عاد هسه لما أنت إحنا طبعا بعدنا ما خضنا أكثر الموضوع الإكستنسبيليتي يعني ها شنو شو قلت هاني شنو الكلمة طلعت ما مشت مشت هي إكستنسبيليتي أنا إذا ما قطعها ولو مستحيل تجي لا لا إكستنسبيليتي هي إنه أنت تقدر شوية يعني انفتح حد الابليكيشن لك تقدر شوية تدخل بالسيستم تقدر تضيف للشير تقدر تضيف للفوتوز تقدر تضيف للكاميرا وممكن إذا كانوا أكو ابليكيشنات تقدر تتحد سوا بس كل هذا يكون تحت أمرة الآي أو إس. الآي أو إس هو يكون المسؤول عن هذا الكوميونيكيشن بيناتهم. يعني فكرتك أنت دار حلوة شوف أنت الأفكار اللي راح تطلع سواء بالفوتوز بالكاميرا يعني هذا المجال هذا المجال اللي انفتح راح نشوف من الديفلوبرز فد اعمال صدق رائعه لانه انت حتى دائما ينجح عندك سوفت وير سواء كان للموبايل سواء كان للكمبيوتر لازم يكون عندك ديفلوبرز حابين التطوير وتوفر لهم ادوات سهله ومستحيل بالعالم هسه بهذا الوقت انه اكو مجتمع يعني ماكو خدمه تسهل للديفلوبر مثل ابل ترى كل شيء تنطق يعني بس هيك بعد شويه تكتب لك بشرفك بشرفك تسوي ابلكيشن ليه لا رهيب الريسورسز رهيبه ارحم من برحم صدق صدق يعني ركزوا على الديفلوبر يعني عفوا الناس كلها وركزوا بالديفلوبر بهذا المؤتمر مؤتمر مطورين المطور هذا كان صدق واللي اول مره ما ادري عن اقول لك قبل مره صارت ان شاء الله بدأ أتذكر لا هاي أكثر هاي أقوى مرة هاي أقوى بالنسبة مرة. بالنسبة للآي أو إس ديفنتلي هاي أكثر واحدة لا لا بالنسبة للدبليو دبليو دي سي هاي أو هاي أعتقد أقوى مرة يعني يكون التوجه بصدق للمبرمجين أنا أتذكر واحدة من المؤتمرات مال دبليو دبليو دي سي بس بدأ أتذكر يا واحدة بيهم كان لما سوى الإكس كود الجديد بلي هو إكس كود 4 اللي إحنا نعرفه يعني 4 متأكد من الرقم اللي احنا نعرفه قبل كان بعده هواية اسوأ كان اتذكر بوقتها يعني هيك تحمست فشنو بالله منه اي هذا الوحيد اللي اتذكر كان بشغل عن برمجة وشوية حكي غير هاي ما متى اتذكر غير يعني اليوم وما اعرف والله هو شو اقول لك فتشي يعني صدق ركزوا على المؤتمر وعلى سوري المطورين ركزوا عليهم بشكل كامل وقدموا لهم يعني انا ودي اشوفهم يعني المطورين دي يتعبون هذا بنفس الوقت شو اسمه كل سنة عباك دي طب شوي شوي هيك بالبصوصة زين يقدموا لهم الشغلات مالتهم او الاي بي ايز او الويب كيتس والشغلات اللي يحتاجوها المطور حتى يكمل بيخلي شغلات بالمات الابليكيشن فبس هسه المره قالوا خلاص بعد عرفنا احنا شنو الفيلم انتم ايش تحتاجون كمطورين احنا تعلمنا من اخطائنا بالسابق نريد نغير احنا ما نريد نبقى نفس الشيء احنا نريد نغير هاكم هاي شغلاتنا الجديده اخذوها استفادوا وهاي بس مجرد بدايه ما راح نوقف في الحد مثلا هل كم شغله هاي قدمنا لكم اياها وترى بدايه رهيبه لانه كل شيء مثلا فتحون لهم البصمه فتحون لهم هالشغلات فطبعا بالنسبه للموضوع البصمه خلي انمار هو دائما يعجب يسولف على البصمه الله الله البصمه انا عجبني شرحه هو هيك شيء راسا يقول مالتك فاهم شنو ده اقول الدخول مال علي حول لك الموضوع بطريقه كلش رهيبه طبعا طبعا علي علي خبرة بتحويل المايك شغلتي يعني يلا يلا البصمة البصمة طبعا من الشغلات اللي أنا يعني كل شوية أستخدمها لأنه بالفايف أس ومن الشغلات اللي أصلا يعني خلتني من الفايف أس يجي لازم أشتري بالمناسبة أنمار قبل ما تفوت أكثر بس ما أدري تذكر الإحصائيات لو لا شوف الإحصائية قبل ما يضيفون البصمة 50% من الناس ما كانوا يستخدموا أصلا الباسورد ورا ما حطوا البصمة 48 فوراها آه. هسه البرومة ضعف البصمة تشجعوا صارت كل السهلة فوق 70 اللي يستخدمون تقريبا. أقول لك لأنه هي خرافية يعني ما أدري أنتم متحسون أكيد إحساسي لا إحنا لكن خصوصا بالمناسبة البصمة ما أدري إذا يعني أكيد ذاكرها قبل بالآيو 7.1 صارت كلش أسرع يعني البصمة كانت قبل لازم تظل حاط أصبعك شوية يلا يفتح التليفون هسه صارت إنه هيك بس لو ألمسته لو بس ألمس الهوم خلاص رأسا يأخذها أقول لك مو ممكن يكون لأنك استخدمته هواية فصار لا ما ماكو شيء لا لا هي أنا أقول لك بالآيو 7.1 قللوا الوقت مو مال بروسيسينج مال هذا الديلي هذا السخيف مال انا مو الكابتشر انه كان عندهم ديلي بين السنسر اللي يحس انه ترى اكو بصمه جايه وبين الكابتشر مال البصمه هذا كلش قللوا الكابتشر صار اسرع بحيث شنو ممكن هسه تصير عندي مرات اذا هيك المس اصبعي على الهوم واشيله ما ينفتح راسا لكن هو سريع لكن حتى بعد ما اشيل اصبعي هو يفتح يعني هسه بس عندك الديلي الوحيد بالبصمه هو البروسيسنج الكابتشر كلش سرعه فبالاي 7.1 صارت البصمه هواية احسن لهذا حتى انا دائما اقول علي انت همين ذكرت شد تقولها اي او 7.1 هو اي او 7 الحقيقي اللي كان لازم ينزل لانه هواية هواية احسن هذا المهم هذا حكينا به الموضوع هواية البصمه البصمة بالبداية من قالوا انه ماكو الديفلوبر ما يستخدمها وهاي هسه طبعا انفتحت للديفلوبرز لكن بطريقة انه ما تخلي بصمتك تروح للديفلوبر يعني ماكو ديفلوبر يجي ياخذ بصمتك ويروح يشوف شو يسوي بيها لا اللي صار هسه الابليكيشن يسوي ريكوست شلون للشهادة او السيرتيفيكت مال الموافقة على البصمة اللي يصير انه نقدر نسميه او هو الحقيقه مثل الكولابوريشن ويا الاي كلاود كي تشين بحيث انت تحط باسورداتك بالاي كلاود كي تشين لما تجي مثلا تريد تفتح ايميل تشغل البصمه مثل انت تنطي الضوء الاخضر للكي تشين حتى يحط الباسورد مالتك وبنفس الوقت الابلكيشنات اللي راح تستخدم البصمه هي راح تصير يحط لك انه الاي بي اي اللي يطلب بس السيرتيفيكت مال البصمه بحيث الاي او اس شو يسوي هذا الابلكيشن طلب يروح يشيك البصمه مالتك ما يطلع البصمه مالتك يطلع بس انه اوكي البصمه صحيحه روح تمام يعني هم ما راح يعرفون البصمه مالتك هذا المهم البصمه مالتك لا راح ترفع على الاي كلاود مثل ما قلنا لا الاي ابلكيشن بس اللي راح يصير انه الابلكيشن يطلب سيرتيفيكت انه البصمه صحيحه التليفون مو تليفون الاي او اس يقول له اوكي روح هاي تمام يعني بالبرمجه حتى الناس يتخيلوها راح تكون عباره عن كود صغير اقول له يابا تشيك على الباس كود راح يقول لي اي صحيح اقول له يابا تمام إذا أنا أريد عندي فت باسورد معين تابع السيرفراتي أقول له تشيك الباسورد سوري تشيك ال باوع الستريمينج نص الليل شي يسوي مهم أعلمه تشرب حليب قبل ما تنام أوكي ما تعرف شو دخل هالموضوع بس كمل مو هو لازم هيك شو يسمونه أقول له تشيك البصمة وشوف لي هاي البصمة مخزن بيها باسورد وجيب لي الباسورد فأشيكه ويا السيرفرات مالتي لأن هسه اكو ناس يقولوا اي مو هو لازم من يعرف الباسورد لما دي تشيك ويا السيرفرات تمام بس هو انا ما راح اعرف البصمة انا اقول له البصمة اللي هو دخلها روح للمكتبة مالتك اللي مخزن بيه كل الباسوردات جيب الباسورد اللي ماتشينج مال دروب بوكس ويا هاي البصمة فيجيب لي الباسورد واني احير بيه ويا السيرفر مالتي بالضبط هو انه ما دام شغلوها ويا الاي كلاود كي تشين صارت يعني راح تصير العمليه سهله علينا احنا لانه البصمه اكيد راح تسهل لك يعني انا كلش اتونس من اروح على اب ستور وانزل ابلكيشن ماكتب الباسورد انا احط بصمتي واروح انطلق راح تسهل علينا احنا وراح تسهلها مع الديفلوبرز، لانه خلص الكي تشين هو بكل الباسوردات، فراس انه يسحب. باي بال اول واحد، باي بال اول واحد هاي الخاصيه، وان باسورد هم قالوا راح يسوون وان باسورد هم راح يسوون صح. على اساس جوجل الجيميل ابلكيشن الجيميل راح تمام هذا مهم، وابلكيشن الجيميل وابلكيشن جوجل درايف على اساس راح يسووها. بعد منو بالله من هذاك اليوم شنو حلو يسووها علي، يسوون ميل بوكس البرنامج، ميل بوكس همنا ممتاز، ميل بوكس راح يسوون. أنا شل داري أقول لك حلو إذا سووا جوجل بطريقة ما، مو أكل هاي ال two steps verification مال باسورد، أي مو أكو خيارات إنه يدز لك على تليفونك أو صحيح. أو يخابرك يكون أكو خيار ثالث دخل البصمة، خيار رابع لأنه يعني الخيار الثالث عندك تقدر تدخل كودي عندك يا على أي الكود اللي تحفظ بالضبط، فالرابع يكون بصمة. يا فيك بصراحه واي هواي اكو بوسيبلتيز يقدرون يستعملون بها البصمه، وصدق يعني هسه السنه راح نشوف شغلات خرافيه. لا هسه راح نشوف فد انفجار بعالم الاب ستور بكل معنى الكلمه. يعني شو تتوقع تنزل شهر 11؟ انا اقول لك شهر اول ما ينزل، اول ما ينزل الايف. لا احنا شوف انا توقعاتي بيا مؤتمر تتوقع مؤتمر شهر 9، مؤتمر شهر 9 ينزل الاي او اس 8. ما راح ينزل الاي او اس احتمال يعني ما ينزل، بس ما راح اقول لك مثلا يابا الموعد مال الاي او اس 7 مثلا باكر ينزل او ينطق في الموعد. سوري السنه الفاتت اتوقع هيك راح يطلع على الستيج يقول لك يابا تقدرون لسه تسوون بري اوردر الايفون 6 وراح ينزل، راح يكون متوفر خلينا نقول مثلا بنوفمبر شهر 11 وراح يكون وياها الاي او اس 8 نفس اليوم الاصدار. لا بس هو اقول لك هل تقدر ما يقدرون هيك يسوون؟ لا هو اقول لك مثل كل مره انه الايفون حينزل مثلا بفلان تاريخ بشهر 9 والاي او اس 8 راح ينزل بفلان تاريخ بشهر 9 عادي. بس تحسب اول ما أسبوع ينزل راح تكون اكو كميه ابلكيشنات لا باس بها تكون حاضره. انا اقول لك انا اتوقع احنا شو وقت يصير هذا الفاونديشن الجديد مال الاب ستور بالشغلات وخلص انه تصير كل الابلكيشنات تستفاد من هذا الشيء ويسوون ابديت، اتوقع احنا شهر واحد من السنه الجايه راح تكون كل الابلكيشنات متحدثه على اساس الاكستنسبيليتي والهذول. انا اتوقع اقل بهوايه يعني كميه الناس كل الابلكيشنات عليه كلها حتى الجوده. لا ما راح اكو مثل ما اكو كميه خرافيه من الناس اللي تشتغل وناس هواي معدم عايفين مثل فايبر اكثر فايبر بالسنه حسنه اكثر ناس ديفلوبرز كسولين هم فايبر مستحيل من نوع البق عندهم ورا سنه يمكن يلا يصلحوها. طيب حبيبي هم ليس ما حد يعرفهم شركه واحد زعطوط شبير ولا ما تعرف بس يا اخي عندهم هوايه كلاينتس عندهم كلش هوايه كلاينتس ما يصير هيك. هم مو بروفيشنال بس فري يابا فري ولا فري شو يعني واحد شو اسمه يتبلع العالم لانه فري طلعتها. لا مو يتبلع يعني مرات ما تعطي هوايه يقول اولويه. شوف. انا اكو ديكورفون فلوس ترى اي طبعا اي أنا أكثر شيء طبعاً متحمس له هم إحنا ما قلنا إنه غير عن البصمة والإكستنسيبيليتي راح يصير عند الديفلوبر الإمكانية إنه يعني أنت تقدر تنزل كيبورد خاص بيك تنزل من الأب ستور أو ما أدري شلون أبل حتسويها لكن كيبوردات إيه هاي ما أدري راح يكون لها ستور بواحد ولا بدفتي يجوز بدفتي من طريقة شو راح يصير الولد. لا أنا تعرف أتوقع مثلاً جزء بالآب ستور وتنزله كأبليكيشن بس تروح تضيفه بالكيبورد مال السيتينجز يعني شلون من تسوي إيموجي نفس الشيء. راح تكون هيج بس المتحمس له أنا إنه سوايب طبعاً رأساً أعلنوا إنه هم دا يشتغلون على الكيبورد إنه يعني اوفيشال حتى تنزله. الشركه اللي تسوي كيبورد على الاندرويد همينه واحده من الابلكيشنات مالتهم كلش معروفه على الاندرويد نسيت اسمه همين عندنا وقالوا انه احنا بلشنا نشتغل على مال اي او اس. اي طبعا سوايب يعني اللي ما يعرفوهم هم سوايب الكيبورد مالتهم تسوي انت سوايب على الكيبورد وتغير الكيرسر اللي هو مال التعديل. طبعا هاي من الشغلات المزعجه بالايفون انه اذا تريد تعدل حرف يعني عذاب. صحيح. فهذا انه سوايب هيك راسا الكيرسر يتغير. طبعا سوايب راسا بعد ما المؤتمر مال الاي او اس 8 انه تقدر تنزل كيبورد اعلنوا انه هم يشتغلون على كيبورد تقدر تنزله. صحيح. ف زين بعد شنو ضل عندنا من المؤتمر نحكي عليه؟ اهم موضوع طبعا اكو هاي شغلات ثانيه بس راح احكي متل والله عليك وايد. متل يعني انا شت ناوي اقفز بس على الاخير ومن طفرت ثلاث مواضيع وهاي مو من ضمنهم المثل. لا مثل اني حاب احكي عليها على السريع لانه اسمها يعجبني. مثل طبعا هي فد تكنولوجي جديد بالنسبه للجيمز المطورين شلون يسوون جيمز للاي او اس. طبعا احنا شفنا فد ديمو بالنسبه للمطورين مال انفينيتي بلايد. طبعا الديمو لما تشوفه تقول واو قدرات اقدر اقول 100% فاقت بلاي ستيشن 3. ممكن تضاهي العاب الانديز اللي موجوده بالبلاي ستيشن 4. فهاي البارتكلز وهاي الشغلات غريبه جدا. الطاقات يعني ما اعرف انا عجبني شو يسمونه بلانت فيرسس زومبيز. ترى هاي النسخه كونسول يعني هذا الفيرجن مال الكونسول اللي هو حصريه على الكونسول. تقريبا راح تنزل على بلاي ستيشن 4 حاليا بس اكس بوكس. anyway كمل سوري. هسه لا مو شفتني اشرح بعدين ذكرت انه لا انت تدري عادي اذا تريد اعطيك المايك. لا اوكي زعل. المهم هسه مثل طبعا طريقه بالتكنولوجي بالبروسيسنج بالنسبه للجرافيكس انه هو طبعا نقدر نقول بديل للاوبن جي ال. اوبن جي ال هو شلون البروتوكول المستخدم اكثر شيء بالجيمز بالنسبه للاي او اس. هسه هذا صار بدل اوبن جي ال. هذا شو يسوي حتى مثل شلون نقول خلي يقسم الطاقه بالنسبه للجي بي يو الموجوده او كارت الشاشه يبدي انه يشتغل من برا لجوا. يبدي يشتغل على الشغلات اللي انت تشوفها بالبدايه ومثل اللي يخزنها حتى انه ما يرجع يسوي رندر من جديد. يعني مثلا الديمو اللي شفناه من ايبك جيمز جماعه انفينيتي بلايد كان هاي القلعه اللي شفناها احنا. هاي القلعه هسه اول ما تبدي اللعبه المتل يحط لها انه شلون الاولويه. هاي الاولويه تصير لها رندر كامل تكمل تبقى وراها شو يسوي يشيل الـ الـ الـ الطاقه مال الجي بي يو يحطها على الشيء اللي دا يصير. مثلا هذا اللي صار عندنا انفجار البارتيكلز والهاي. يعني هو نقدر نعتبر المتل مثل الاورجنايزر حتى يركز طاقه الجي بي يو بالضبط وين. وطبعا الديمو يعني الديمو انا انصح الكل يروح يشوفه الديمو تاكدوا وحطوا ببالكم شغله انه هذا بس تحديث سوفت وير مو تحديث هاردوير. يعني هذا مو جهاز جديد ترى هذا بس سوفت وير. بالضبط. هي الفكره كانت انه وقتها من قلناها انه اللعبه مالتك والسي بي يو اللي موجود بالجهاز او الجي بي يو يكون بيناتهم نوع من البرنامج الخاص اللي هو مثلا الاوبن جي ال. بالضبط الاوبن جي ال. الاوبن جي ال هو اللي يكون بين اللعبه مالتك وبين السي بي يو. هم المتل هاي الخاصيه متل كلش قللها. طبعا لما قللها الكوميونيكيشن راح تكون احسن كل شيء البرفورمانس والسرعه راح تكون احسن. لما تكون السرعه احسن راح يتحمل كميه نقول اوبجكتس يكون موجوده بنفس الصوره عدد اكبر. طبعا الفيديو لما انتم راح تشوفوه هذا عبالكم هو فتشي هذا عادي، بس هو المو عادي لما يكون مثلا الرمل، لما حرك الرمل الذرات هاي ترى محسوبة، الحصول هذا كليته يحسب القوانين الفيزياء مالته، الفراشات هاي اللي طلعت كل واحدة قوانين الفيزياء مالتها وشون تتعاملوا هاي وشون تتحرك، مو صورة وتقول لها بس روحي تحركي وانتهى الموضوع. فهذا ياخذ هواية من السي بي، ففتشي روعة بصراحة انه نوصل هيك كواليتي. صحيح بالموبايل. صحيح المتل فتشي راح يغير الموبايل جيمينج من ناحيه التطوير ومن ناحيه كهي حتى الهاردوير والشركات. طبعا هم راح يعني اعتقد المتل راح تشتغل بس على الاي 7 اللي هو الموجود على الايفون 5S والايباد اير والايباد ميني وذ رتنا ديسبلاي. مزبوط اعتقد راح يشتغل على هذا. زين بعد تبقى عندنا شغلات طبعا دانر بقان اي طبعا اذا نفوت بها هذا شويه بها حكي هوايه وهاي، فحاولنا شويه نفصلها لانه بها حكي هوايه عن مطورين ان شاء الله راح نخصص لها بدايه الحلقه الجايه ويكون تكملتها ويا الاي 3 من الامور اللي بقت اللي هو الاكس كود شنو هو اللي طوره، اوكي شنو لغه البرمجه هاي الجديده، شنو سالفه السويفت، شنو هي فوائدها، شلون هسه قاموا يدعمون شويه يحاولون انه تستخدم الاكس كود والسويفت على مود تسوي العاب بدل ما تستخدم المحركات الثانيه. منها هم يعني شغلات هم الا دخل بنفس الامور بالتطوير اللي هي الكلاود كيت، شنو هي فائدتها للمطورين، والهيلث كيت والهوم كيت. فان شاء الله بدايه الحلقه الجايه نحكي بشويه تفصيل راح تكون مخصصه اللي نقول المبرمجين اكثر شيء راح يفهموها، ونكمل ان شاء الله ويا اخبار الاي 3. اتوقع انمار هواي راح يحكي يمكن فتره 4-5 ساعات عليها طبعا. بعدين شاني وانمار يجي نعوف للمايك ونقوم ونروح نرجع نلقى انمار بعده. انا راح اتحمس راح احكي لي شويه اذكر بشو شغله انمار يرجع يتحمس ارجع اقوم فتره 4 ساعات راح ننام الحلقه الجايه. فمثل ما قال دانا طبعا احنا يعني نتمنى نغطي الموضوع بعض الشغلات من ناحيه المطورين، بس لانه الحلقه صارت طويله بصراحه احنا ثلاثتنا اليوم تعبانين كلش، وهو اصلا انه المؤتمر صدق ركز على المطورين فصارت هواي تفاصيل خاصه للمطورين، فراح نسويها ان شاء الله يعني بدايه مثل ما قال دانا بدايه الحلقه الجايه بالبرنامج بودكاست قبل ما نبلش بالاي 3. فهسه احنا بالاخير يعني غطينا لكم شغلات اللي انتم يعني شو تريدون تعرفون عن رأينا على الاي او اس 8. وهذه الاي او اس 8 طبعا راح يغير هواية امور، راح يصير الطفرة الثانية بعد الاي او اس 7 من ناحية الشغلات والخدمات راح يقدمها للمستخدم للمطور، اللي يغير من صورة شركة ابل اللي احنا عرفناها معروفة بشغلاتها اللي هي يعني يقول لك مو اوبن سورس، وذاك يقول لك الاندرويد وما ادري منو هذه. صح وبعدها انه بالرغم من ما هي قدمت ابل هاي كلها شغلات، بس مسوكت هي يعني بعد انه يبقى هو مو يعني مغلق المصدر ما راح يكون مفتوح، بس هاي هم دليل انه ابل يعني تقدر بقي محافظة على المايكرو سوفتور ما تفتحها، بس مسوكت هو فاتحته بطرق ثانية. فطبعا راح يكون في شيء الاي او اس 8 في شيء راح يكون طفرة، وس يعني ان شاء الله ما بقى هي بعد كل كم شهر وينزل هو واليوسيمتي وراح نعرف عليه تفاصيل اكثر وهاي شغلات. ف اقول لك اخر شغله لما تقول كلمه يوسيمتي ما تحس روحك حاط هاي الايدينات مالتك مثل مال الصينيين والهاي يوسيمتي بالضبط. ايه يوسيمتي وتنزل راسك يوسيمتي لا بس سحر اقوم تخيلها كل مره من ورا اوكي كمل. فعلى العموم شكرا لكم دانر وانمار على وقتكم الذهبي، صدق وقت ذهبي بصراحه، انتم تعبانين عندكم امتحانات وهذه الله يكون بعونكم. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، طبعا تقدروا تتابعونا على التطبيقات البودكاست مال ابل اللي هو مجاني للايفون للايباد، تقدرون تتابعونا تطبيق اسمع لي تطبيق عربي متوفر للاي او اس والاندرويد، تقدرون تتابعون مقالاتنا عن طريق مجله اي او اس كافيه على التطبيق فليب بورد، او على تقرون مقالاتنا من عن طريق تطبيق نبض. همين عربي للآي أو إس والأندرويد. وفيه أنه هاي الطرق تقدر تتابعونه. إذا عندكم أي استفسار عن المؤتمر WWDC شمرق الدبليو WWDC تقدرون تدزون شغلات شغلات يعني فرصة حتى نجاوب عليها بالبداية الحلقة بالضبط ما طلوا إحنا الحلقة الجاية ما حيكون بها العلاقة بهاي الشغلة حتى نجاوب عليها يعني وبقى أكو فصلة تفاصيل صغيرة هناك بواحد مرات يجوز ما يفهموا هذه وهمنا راح نشارككم إن شاء الله بالشغلات اللي أبل معنت عليها أثناء المؤتمر إن شاء الله جديدة اكتشفوها بالآي أو إس 8 فد شيء إن شاء الله تكونش حلوة ويا بعد هواي إن شاء الله من ضمنها شو اسمه شاشتين بالآيباد هاي إنه يعني التطبيقين يشتغلون بس الوقت راح نحكي عليها بالأسبوع الجاي هاي آي ديسبلاي جو الآي ديسبلاي خوش فكرة ف والله صدق واو حط اي ديسبلاي وتشغل مثلا تويتر يمها نايس خير اوكي نسوي هيك شيء نقلب كمبيوتر مو ايباد ما هو هو هو اي بس وفعليا هيك شيء صاير هي هي ما عندنا ما نزلوها ابل لانه ما كان عندها مكامله ف بس هي موجوده هيدن واكتشفوها واحد قاعد يلعب بيها ونزل فيديو اي بس الفيديو لما شفته ترش كلش بيه بالتفصيل بعدين حسيت عبالك مال جيل بريك شفت شي كلش اي مهو ما قاعد ليش تغلون عليه اي بالضبط ليش تغلون عليه اوكي لعد شكرا دانر وشكرا انمار وشكرا لكم اعزائي المستمعين ان شاء الله كنا نشوف الاسبوع الجاي مع السلامة مع السلامة